قال الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري رحمه الله: من المحتمي بالله رب العوالم وديني رسول الله من آل هاشم محمد الهادي إلى الله بالتقى وبالرشد والإسلام أفضل قائم عليه من الله السلام مرددا إلى أن يوافي البعث كل العوالم إلى قائل بالإفك جهلا وضلة عن النقفور المفتري في الأعاجم دعوت إماما ليس من أمر آله بكفيه إلا كرسوم الطواسم دهته دواه في خلافاته كما دهت قبله الأملاك دهم الدواهم ولا عاجب من نكبة أو ملمة تصيب الكريم الحر وابن الأكارم ولو أنه في حال ماضي جدوده لجرع تموا منه سموم الأراقم عسى عطفة لله في أهل دينه تجديد منهم دارسات المعالم فخرت بما لو كان فهمي يريكم حقائق حكم الله أحكام حاكم إذا لا عارتكم خجلة عند ذكره وأخريس من منكم كل فاهم مخاصم سلبناكم كرا ففزتم بغرة من الكر أفعال الضعاف العزائم فطرتم سرورا عند ذاك ونخوة كفعل المهين الناقص المتعاظم وما ذاك إلا في تضعيف غفلة عرتنا وصر الدهر جم الملاحم ولما تنازعنا الأمور تقاذلا ودالت لأهل الجهل دولة ظالم وقد شاغلت فينا الخلائف فتنة لعبدانهم من تركهم والديالم بكفر أياديهم وجحد حقوقهم بمن رافعوه من حضيض البهائم وثبتم على أطرافنا عند ذاكم ثوبى نصوص عند غفلات نائم ألم ننتزع منكم بأيد وقوة جميع بلاد الشام ضربات لازم ومصر وأرض القيروان بأسرها وأندالسا قسرا بضربات بالجماجم ألم تنتصف منكم على ضعف حالها صقلية في بحرها المتلاطم أحلت بقسطنطينة كل نكبة وسامت سوء العذاب الملازم مشاهيد تقديساتكم وبيوتها لنا وبأيدينا على رغم راغم أما بيت لحم والقمامات بعدها بأيدي رجال المسلمين الأعاظم وكرسيكم في أرض إسكندرية وكرسيكم في القدس في أورشليم ضمناهم قسرا بروم أنوفكم كما ضمت الساقين سود الأداهم وكرسي أنطاكية كان برهة ودهرا بأيدينا بذل الملاغم فليس سوى كرسي ما تفيكم وكرسي قسطنطينة في المقادم ولا بد لابد من عود الجميع بأسره إلينا بعز قاهر متعاظم. أليس يزيد حل وسطى دياركم على باب قسطنطينة بالصوارم؟ ومسلامة قد داسها تعدداكم بجيش لهام كالليوث الضراغم. وأقدامكم بالذل مسجدنا الذي بني فيكم في عصره المتقادم. إلى جنب قصر الملك من دار ملككم ألا هذه حقا صريمات صارمي؟ وأدى لهارون الرشيد مليككم إتاوات مغلوب وجزيات غارمي. سلبناكم مسرى شهورا بقوة حمانا بها الرحمن أرحام راحمي. إلى بيت يعقوب وأرياف دومة إلى لجة البحر البعيد المحارم. فهل سرتم في أرضنا قط جمعة؟ أبى الله ذاكم يا بقايا الهزائم. فما لكم إلا الأماني وحدها بضائع نوك تلك أحلام نائم. رويدا يعود نحو الخلافات نورها ويسفير مغبر الوجوه السواهم. وحينئذ تدرون كيف فراركم إذا صادمتكم خيل جيش مصادم. على سالف العادات منا ومنكم ليالي أنتم في عداد الغنائم. سبيتم سبايا يحصر العد دونها وسبيوكم فينا كقطر الغمائم. فلو رام قلق عدها رام معجزا وأنا بتعداد لريش الحمائم. بأبناء حمدان وكافور صلتم أراذيل أنجاس قصار المعاصم. دعي وحجام سقوتم عليه وما قدر مصاص دماء المحاجم. فمن على دميانة قبل ذاك أو على ماحل أربى رمات الضراغم. ليالي قادوكم كمقتاد جازر حلائب أتياس لحز الحلاقم. وساقوا على رسل بنات ملوككم سبايا كما سيقت ظباء الصرائم. ولكن سلوا عن هرقلا ومن خلا لكم من ملوك مكرمين قما يخبركم عنا المتواج منكم وقيصاركم عن سبيلنا الكرائم. وعما فتحنا من منيع بلادكم وعما أقمنا فيكم من مآتم. ودع كل نذل مفتر لا تعده إماما ولا من محكمات دعائمي. فهيهات سامر وتكريت منكم إلى جبل تلكم أمامي يهائمي. متى يتمناها الضعيف ودونها تطايرها مات وحز الغلاصم. ومن دون بغداد سيوف حديدة مسيرات شهر للفميق القواصم. محلات أهل الزهد والخير والتقى ومنزيلة محتلها كل عالمي. دعوا الرملة الصهباء عنكم فدونها من المسلمين الصيد كل مقاوم. ودون دمشق جمع جيش كأنه سحائب طير تنتحي بالقوادم. وضرب يلقي الكفر كل مذلة كما ضارب السكي بيض الدراهم. ومن دون أكناف الحجاز جحافل كقطر الغيوث الهاملات السواجم. بها من بني عدنان كل سميدع ومن حي قحطان كرام العمائم. وأموالكم حل لهم ودماؤكم بها يشتفى حر النفوس الحوائم. ولو قد لقيتم من قضاعة كبة لقيتم ضراما في يبيس الهشائم. إذا صبحوكم ذكروكم بما خلا لهم معكم من مأزق متناحم. زمانا يقودون الصوافين نحوكم فجئتم ضمانا أنكم في المغانم. سيأتيكم منهم قريبا عصائب تنسيكم تذكار أخذ العواصم. وأرضوكم حقا سيقتاسمونها كما فعلوا دهرا بعدل المقاسم. ولو طارقتكم من خراسان عصبة وشيراز والري القلاع القوائم لما كان منكم عند ذلك غير ما عهدنا لكم ذل وعض الأباهم. فقد طالما زاروكم في دياركم مسيرات عام بالخيول الصلاهم. وأما سجستان وكرمان والأولى بكابول حلوا في بلاد البراهم. وفي فارس والسوس جمع عرمرم وفي أصبهان كل أرواع عازم. فلو قد أتاكم جمعهم لا غدوتم فرئيس للأساد مثل البهائم. وبالبصرة الزهراء والكوفة التي سمت وبأدنى واسط كالكظائم. جموع تسامي الرمل جم عديدها فما أحد ينوي لقاهم بسالم. ومن دون بيت الله في مكة التي حباها بمجد للثريا مزاحم. محل جميع الأرض منها تيقنا محلات سفل الخف من فص خاتم. دفاع من الرحمن عنها بحقها فما هو عنها كالرطف برائم. بها دافع الأحبوش عنها وقبل بحصباء طير في ذرى الجو حائم. وجمع كموج البحر ماض عرمرم حما سرورة البقحاء ذات المحارم. ومن دون قبر المصطفى واستطيبة جموع كمسود من الليل فاحم. يقوده جيش الملائكة الأولى كفاحا ودفعا عن مصل وصائم. فلو قد لقيناكم لعدتم رمائما بمن في أعالي نجدنا والتهائم. وباليمن الممنوع فتيان غارة إذا ما لقوكم كنتم كالمطاعم. وفي حلتي أرض اليمامات عصبة مغاوير أنجاد طوال البراجم. ستفنيكم والقرمطين دولة تعود لميمون النقيبات حازم. خليفات حق ينصر الدين حكمه ولا يتبع اتقي في الله لوما تلائمي إلى والد العباس تنمى جدوده بفخر عميم أو لزهر العباشمي ملوك جرى بالنصر طائر سعدهم فأهلا بماض منهم وبقادمي محلاتهم في مسجد القدس أولدا منازل بغداد محل المكارم وإن كان من عليا عدي وتيمها ومن آسد أهل الصلاح الحضارم فأهلا وسهلا ثم نعما ومرحبا بهم من خيار الثالثين أقادم هم ناصروا الإسلام نصرا مؤزرا وهم فاتحوا البلدان فتح المراغم رويدا فوعد الله بالصدق وارد بتجريع أهل الكفر طعم العلاقم سنفتح قسطنطينة وذواتها ونجعلكم قوت النسور القشاعم ونمليك أقصى أرضكم وبلادكم ونلزمكم ذل الجزا والمغارم ونفتاح أرض الصين والهند عنوة بجيش لأرض الترك والخزر حاطم مواعيد للرحمن فينا صحيحة وليست كأمثال العقول السقائم إلى أن يرى الإسلام قد عم حكمه جميع البلاد بالجيوش الصوارم أتقرين يا مخذول دينا مثلث بعيدا عن المعقول باد المآثم تدين لمخلوق يدين عباده فيا لك سحقا ليس يخفى لكاتم أنا جيلكم مصنوعة بتكاذب كلام الأولى فيها أتوا بالعظائم وعودوا صليب ما تزالون سجدا له يا عقول الهاملات السوائم تدينون تضلالا بصلب إلهكم بأيدي يهود أو ذلينا ألائم إلى ملة الإسلام توحيد ربنا فما دين ذي دين لنا بمقاوم وصدق رسالات الذي جاء بالهدى محمد الآتي بدفع المظالم وأذعانت الأملاك طوعا لدينه ببرهان صدق ظاهر في المواسم كما دان في صنعاء مالك دولة وأهل وعمان حيث رهط الجهاضم وسائر أملاك اليمانين أسلموا ومن بلد البحرين قوم اللهازم أجابوا لدين الله دون مخافة ولا رغبة تحظى بها كف فحلوا عور التيجان طوعا ورغبة بحق يقين بالبراهين ناجمي وحاباه بالنصر المكين إلهه وصيار من عداه تحت المناسم فقير وحيد لم تعنه عشيرة ولا دافعوا عنه شتيما تشاتمي ولا عنده مال عتيد لناصر ولا دفع مرهوب ولا لمسالم ولا واعد الأنصار مالا يخصهم بلا كان معصوما لأقدار عاصمي فلم تمتهنه قط قوات آسر ولا كنت من جسمه هاد لاطمي كما يفتح يشتري إفكا وزورا وضلة على وجه عيسى منكم كل آثم على أنكم قد قلتموه وربكم فيا لا ضلال في الحماقات عائم أما الله أن يدعى له ابن وصاحب ستلقى دعاة الكفر حالا تنادم ولكنه عبد نبي مكرم من الناس مخلوق ولا قول زاعم أيلطام وجه الرب تبا لنوككم لقد فقتم في ظلمكم كل ظالم وكم آية أبدى النبي محمد وكم عالم أبداه للشرك حاطم تساوى جميع الناس في نصر حقه فللكل في إعظامه حال قادم فعرب وأحبوش وفرس وبربر وكرديهم قد فاز قدح المراحم وقبط وأنباط وخزر وديلم وروم رموكم دونه بالقواصم أبوا كفر أسلاف لهم فتحنفوا فآبوا بحظ في السعادات جاثم به داخلوا في ملة الحق كلهم ودانوا لأحكام الإله اللوازم به صح تفسير المنام الذي أتى به دانيال قبله ختم خاتم وسند وهند أسلموا وتدينوا بدين الهدى في رفض دين الأعاجم وشقى لنا بدر السماوات آية وأشباع من صاع له كل طاعم وزالت عيون الماء في وسط كفه فأروى به جيشا كثير الهماهم وجاء بما تقضي العقول بصدقه ولا كان دعاو غير ذات قوائم عليه سلام الله ماذر وشارق تعاقابه ظلماء أسحام قاتم براهينه كالشمس لا مثل قولكم وتخليطكم في جوهر وأقانم لنا كل علم من قديم ومحدث وأنتم حمير الداميات المحازم أتيتم بشعر بارد متخاذل ضعيف معاني النظم جم البلاغم فدوناك هاك العقد فيه زمرد ودر وياقوت بإحكام حاكمين.